يقول: وقد تناقلت وكالات الأنباء ما أمر به خادم الحرمين الملك عبد الله أيده الله بالحق في هذا اليوم من إنكار ما شاع بين كثير من الناس من إطلاق لقب ملك القلوب وملك الإنسانية، وأنه لا يرضى بهذا الأمر، وأنه لأن الله سبحانه هو الملك ونحن عبيد له. يقول: فهل من تعليق على ذلك وفقكم الله؟ تعليقا: ندعو له بالتوفيق وجزاه الله خيرا وأثابه على هذا، أن هذا منكر ظاهر، لأن ملك القلوب هو الله، مقلب القلوب سبحانه، ملك الإنسانية هو الله، ملك الناس إله الناس هو الله جل وعلا. ولهذا أنكر العلماء تسمية العالم بسيد الناس، وهذا لا يجوز سيد الناس، وإن كان فيه من الأئمة من يسمى بهذا، لكن هذا غير جائز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعد الأذانان في يوم الجمعة في الحرم بهذه الطريقة التي تكون من المخالفات التي سكت عليها العلماء كالمقامات الأربع السابقة؟ الأذانان مشروعان، واحد بسنة الرسول والثاني بسنة خلفاء الراشدين، لأن أول من أمر به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لحاجة، لما رأى أن المدينة توسعت وأن الناس يحتاجون إلى من ينبههم على صلاة الجمعة، أمر رضي الله عنه بالأذان الأول بمقدار يتمكن المسلم من التوجه إلى الصلاة، لأن بينه وبين المسجد النبوي مسافة، يحتاجون إلى وقت، وهم مشغولون بمزارعهم وبأعمالهم، يحتاجون إلى تنبيه. هذا من سنة الخلفاء الراشدين، فالأذانان في حد ذاتهما سنة. وأما تصرف الناس وجعل الأذان الأول قريب من الأذان الثاني بدقائق فقط، فهذا يفقد الفائدة من الأذان الأول، يفقد الفائدة من الأذان الأول. فليتهم، ليت ولاة الأمور وفقهم الله ينتبهون لهذا ويجعلون للأذان الأول وقتا متقدما، ولو على الأقل نصف ساعة، حتى يتمكن الناس من الحضور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لماذا علماء المملكة لا ينكرون على هؤلاء الذين يتبركون بجبل عرفة في يوم عرفة؟ ما دروا عنه ولا جوله، العلماء ما جوله، ما شافوه، لكن الذين رأوه أنكروه ومنعوا منه، لكن ذولا جهال وعوام ما يدرون، يأخذون ترا ويأخذون حصى ويعقدون بالشجر، يعقدون فيها خيوط البركة شجر الجبل، ويجيبون أوراق يدسونها في العمود الذي فوق الجبل في الجحور التي فيه، يدسون بها أوراق، يطلبون الشفاعة ويطلبون كذا. ما العلماء ما جاءوا، ما وقفوا على هذا، ولهم ينكرون هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العالم الذي لا يتحلى بالشجاعة وعنده أيضا الجبل، عنده يعني من الدعاة، عنده جماعة من التوعية الحج، عنده جماعة من الحسبة، فهم يذودون الناس عن هذا ويدينونهم، وزعون عليهم كتب، وزعون عليهم أشرطة، ينصحونهم، فهم قاموا بالواجب. أما أنك تهدي الناس، ما تقدر تهدي، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العالم الذي لا يتحلى بالشجاعة يأثم على عدم إنكاره؟ ما جعل الله فيه شجاعة، ما يأثم، لأنه ما عنده قوة، ليس عنده قوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم أستطع الإنكار إلا بالتأليف. تأليف؟ نعم. طيب، تأليف طيب، بس ما كلني ألف، ما ألف إلا العلماء اللي عندهم مقدرة على هذا. نعم. يقول: طيب، التأليف من نشر العلم ومن الدعوة إلى الله ومن إنكار المنكر، ما في شك. نعم، لكن بشرط أن يكون المؤلف من أهل العلم. نعم. يقول حفظك الله، يقول إذا لم أستطع الإنكار إلا بالتأليف وأورد اسمي باسم مستعار فهل يجوز لي هذا؟ ما يخالف، حط باسم مستعار أو لا تحط اسمه ما يخالف، المهم إبلاغ الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الناس يقولون إن بلادنا ولله الحمد آمنة لوجود النفط، وبعضهم يقول يقول إن بلادنا آمنة لوجود يقول بعض الناس يقول إن بلادنا ولله الحمد آمنة لوجود النفط فيها، وبعضهم النفط البترول، وبعضهم يقول آمنة لوجود الحرمين، وبعضهم لوجود التوحيد، فما الصحيح من ذلك وفقكم الله؟ نعم، ولله الحمد آمنة لوجود الولاة الطيبين ووجود العلماء، هذا هو الأصل، الأصل وجود الدعوة على أيدي العلماء ومناصرة ولاة الأمر، وأما البترول هذا إعانة من الله سبحانه وتعالى، هذا إعانة من الله ومنا من الله، إذا استغل في الخير فهو خير. والثاني وشو؟ وجود الحرمين. ما في شك إن وجود الحرمين ميزة عظيمة على العالم كله وعلى بلاد الأرض كلها، وجود الحرمين الشريفين لا شك أنها نعمة كبرى من الله، ولذلك يجب علينا الشكر أكثر مما يجب على غيرنا، لأن الله مكننا من هذه الأمور. نعم. وجعل القيام عليها بأيدينا، يجب أن نشكر الله وأن نقوم بالواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المقلد لغيره مع استطاعته أن يبحث عن الدليل هل هو آثم بتقليده؟ نعم، لا يجوز أن يقلده، يقدر على البحث والتحقيق في المسألة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعم، وهو بلازم أنك يعني إذا رأيت قولا من الأقوال ابحث عن دليله، فإن وجدت له دليلا صحيحا من الكتاب والسنة فخذ به، وإن وجدت أنه لا دليل له أو دليل مرجوح اتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الدعاة يقول لن يعود الشرك في هذه الأمة، ودليله حديث قد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، فهل دليله صحيح واستدلاله على هذه المسألة؟ الدليل صحيح لكن الاستدلال ما هو صحيح، لأن الحديث فيه يأس الشيطان، الشيطان يأس لما رأى انتصار الحق ورأى ظهور الإسلام، يأس هو، وليس فيه أن الله أيسه، ولذلك الشرك موجود الآن، فلو كان المعنى أنه لا يحدث شرك في جزيرة العرب لصار الحديث ليس له معنى تناقض، ولكن ما الحديث معناه أن الشيطان نفسه يأس وقنط لما رأى انتصار الحق، ولا يمنع هذا أنه يعود الباطل وينتشر بعد ذلك. نعم. ويقول حفظك الله، وبعضهم يقول يجوز بناء المساجد على القبور مستدلا بقوله سبحانه في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، فما الجواب عن هذا؟ يا أخي الجواب في الآية نفسها، قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا سلاطين ما يقواهم أحد، قال الذين غلبوا على ما عندهم حجة إلا السلطة فقط والقوة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالآية فيها رد على هذا القائل أن هذا ليس بقول أهل العلم وإنما هو قول السلاطين وأهل القوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان العالم لا ينكر البدع التي يقوم بها المبتدعة، إذا كان العالم لا ينكر البدع التي يقوم بها المبتدعة بقصد كسب مودة الناس وجمعهم على كلمة واحدة، صلى الله العافية، هذه مداهنة، هذه المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا يجوز، لا يجوز للعالم أن يسخر، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، والآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله العافية. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا يجوز كتمان العلم، الناس بحاجة إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا أمر مسلم ومعروف. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العامة إذا أنكرت عليه، بعض العامة ولا سيما كبار السن، إذا أنكرت عليه بعض الألفاظ الشركية يقول أنا نيتي حسنة ولا أقصد المعنى الشركي، فهل هذا مبرر لقوله؟ لا، لا يجوز الكلام، لا يجوز النطق بالكلام الشرك أو الكفر ويقول أنا نيتي طيبة، ما يجوز هذا، على أن يقبل الحق ويترك هذا الكلام ويقول جزاك الله خيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الطفل الناشئ في الشرك منذ نعومة أظفاره وهو في شركه هل يطلق عليه كافر أصلي وهل يكون معذورا بذلك؟ تبع لأبوه، أطفال المشركين تبع لآبائهم، أطفال المسلمين تبع لآبائهم، يحكم بإسلامه. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول آخر، يقول إذا كان أطفال الصوفية يربون على الشرك أليس لهم عذر من عدم التكفير؟ يا أخي يدرسون في المدارس الشيء هذا والنهي عن البدع والتحذير من التصوف إن كان القصد في بلادنا، أما إن كان القصد في بلاد آخر فهذا من تقصير العلماء، هذا من تقصير العلماء والمربين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت منكرا على أهل البدع بقلبي لكن بيني وبينهم تبادل مصالح كتجارة، فهل يكفي الإنكار بالقلب مع مخالطتهم؟ تعامل مع حتى مع الكفار تعامل المباح لا بأس به بالبيع والشراء، إنما محبتهم في القلب أو تساهل فيما هم عليه وعدم إنكاره هذا هو الممنوع. أن تعامل معهم مع أنك تنكر ما هم عليه ولا تجالسهم أو تضاحك معهم وتصادقهم، تعاملهم بالمعاملات فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض علماء الأصول أن من فوائد تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي الترجيح بينهما عند التعارض، سؤاله هل يمكن أن يتعارض إجماعان وفقكم الله؟ ما أدري هذا كلام ما اطلعت عليه ولا أدري، ربما يكون من كلام بعض العصريين اللي ما المتعالمين. ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما قلتم أن العالم الآن أصبح كالقرية الصغيرة خشيت أن يكون ذلك سببا للشر. خشيت؟ نعم. أو خشيه؟ خشيت أنت. نعم. عندما يقول عندما قلت إن العالم الآن أصبح كالقرية الصغيرة قلت أخشى أن يكون ذلك سببا للشر. نعم. يقول مع أن حسناتي وفوائدي هذا العالم وتطوره خادم للإسلام خدمة عظيمة، فما سبب تلك الخشية وفقكم الله؟ ما شفنا اللي تقول، ما شفنا إلا الشر الآن، نشر الشر والباطل، هذا اللي شفناه الآن الأكثر والكثير هو انتشار الباطل، وانتشار الحق قليل. لو كان العكس صار الكلام هذا صحيح. نشكو إلى الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من كانت لديه مؤسسة معنية بالنقل الجمركي وهي خاصة به هل هذه الشركة جائزة؟ نعم. يقول هل من كانت لديه مؤسسة معنية بالنقل الجمركي؟ والله المشاركة في الأمور التي لا تجوز لا تجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبتعد عنها، والأرزاق كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما رأيكم في أساليب التربية المستخدمة بالطرق الغربية وجعله فنا لا بد أن يتعلمه كل إنسان؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن نعلم أولادنا التربية الغربية، حرام وخيانة للأطفال، تغيير لفطرتهم، لا يجوز. وإن نادى به العلمانيون الآن وينادون بالتربية الغربية ويقللون من التربية الدينية الإسلامية، هذا لا يعبأ به ولا ينظر إليه، ونطالب بأن تكون التربية على دين الإسلام والتحذير من تربية الغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان في مدينته مسجد فيه قبر فهل تجب عليه صلاة الجماعة؟ لا، ما يصلي مع الجماعة مسجد فيه قبر، ما يصلي، يروح المسجد آخر ليس فيه قبر، أو يتفق هو وجماعة معه هيئوا لهم مصلى أو مسجد على السنة خالي من القبر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول من صلى في مسجد فيه قبر فهل يعيد صلاته؟ بلا شك يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل من لا ينكر المنكر نحسن الظن به؟ هو الأصل، الأصل أن يحسن الظن به، إلا إذا صرح إن هذا ما هو منكر وهذا، وأنت خليك دبلوماسي وخليك واسع الأفق وخليك، هذا صرح والعياذ بالله. أما إذا كان إنه ما يدرى عن عذره نحمله على المحمل الصحيح. نعم. خليك متسامح لا تشدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا وقف بجانبي سائق سيارة يستمع للغناء بصوت عال ولم يستجب لطلبي بإطفائه فهل يجوز لي أن أرفع صوت القرآن؟ لا لا، ما تخلط القرآن مع صوت الأغاني، أنت أنكرت عليها، وأيضا أنت ماشي وهو ماشي، الحمد لله أنكرت عليه وأديت الذي عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز ترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء؟ هذا هو الرياء، إذا ترك العمل خوفا من الناس هذا هو الرياء، فلا يعمل من أجل الناس ولا يترك العمل من أجل الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول الشخص لآخر إني أحيا بحبك؟ أحيا بحبك، يعني ولو ما حبه الموت هذه مبالغة، هذه مبالغة. نعم، وربما تكون تملق أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول القائل لا سمح الله وقوله لقيت فلانا صدفة؟ كلاهما تعبير سيء. صدفة معنى شيء صدفة، ولا سمح الله هذا من باب الدعاء أن الله ما يقدر هذا الشيء، ولكن التعبير يتجنبه الإنسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الحلف بقصد الإكرام كقول الحالف والله سوف تموت ذبيحتك، فهل إذا لم يقبل ذلك المحلوف عليه فهل على الحالف كفارة؟ الجمهور عليه كفارة، الجمهور عليه كفارة. وفي قول آخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا كفارة عليه، لأن قصده الإكرام وقد حصل، قصده الإكرام وقد حصل. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فإنه يصوم في اليوم نفسه. نعم. بعض الناس إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فإنه يصوم في اليوم نفسه الذي فاتته فيه، ويلتزم بذلك ويجعله عقابا له وإرغاما للشيطان، فما حكم هذا الفعل؟ هذا تشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان، بدعة، لكن عليه أنه يتوب إلى الله ويندم ويحافظ على صلاة الجماعة، هذا الواجب عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم، يقول إن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، يقول إن هذا الشيخ عبد اللطيف هو يكفر بالعموم، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام باطل. الشيخ من أحذق العلماء في هذه المسألة رحمه الله، ولا يكفر بالعموم، إنما يكفر من كفره الله ورسوله بالدليل. نعم. لكن هؤلاء يتجنون على أئمة الدعوة وعلى العلماء، هذا من كلامهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص في العمرة أخبره آخر بأن تغطية الرأس بالإحرام غير جائزة، فقام هذا المعتمر فغطى رأسه ثم أنزل الغطاء ويقول لا أعلم بهذا الكلام ولم أسمع به حيث إنه جاهل بالحكم. يقول شخص في العمرة أخبره آخر بأن تغطية الرأس بالإحرام، وهم غطي الرأس يعني، نعم، يعني تغطية الرأس بالإحرام غير جائزة، فجعل الإحرام على رأسه ثم أنزله وقال لا أعلم بهذا الكلام ولم أسمع به وهو جاهل بالحكم، فما الواجب عليه؟ يعني ما عمره حج ولا اعتمر، هذا ما يشوف الحجاج كلهم كاشفين رؤوسهم، هذا كلام إما أنه مغالطة أو أنه ما عمره حج ولا اعتمر وجاهل بهذا الأمر، والجاهل يعلم يبين لنا، هذا ما يجوز. رسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي قصته راحلته ولا تخمر رأسه، مع أنه ميت قال لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إلا على أن المحرم لا يغطي رأسه. وبعض الصحابة يقول أضحي لمن أحرمت له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يسجد ويدعو الله في أي وقت من غير الصلاة؟ هل يجوز للإنسان أن يسجد فيدعو الله في أي وقت من غير صلاة؟ ما يشرع السجود المفرد إلا لأحد أمرين، إما لسجود شكر لله عز وجل، سجود شكر لأمر واحد، سجود الشكر، أو سجود تلاوة، إذا كان يقرأ القرآن ومر على آية سجدة يسجد، أو تجددت نعمة أو اندفعت نقمة له خاصة أو للمسلمين عامة فإنه يسجد شكرا لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص صلى خلف مقيم قصرا، شخص مسافر صلى خلف مقيم قصرا ثم نبه بعد ذلك، فهل يأتي بركعتين يكمل بهما صلاته؟ لا لا، يعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول: علي يمين، فهل يجوز لي أن أطعم، يقول علي يمين أو كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أطعم المساكين رز ني لم يطبخ وأجعل عليه لحما؟ هذا هو الأصل، الأصل أن تعطيهم الطعام غير مطبوخ وهم يتصرفون فيه، يأكلونه يبيعونه يعني يهدونه لهد، يتصرفون فيه، هذا هو الأصل. ويجوز أن تعطيهم الإطعام مطبوخا، لا بأس بذلك، لكن الأصل أن تعطيهم الطعام غير مطبوخ يتصرفون فيه. وإذا جعلت مع هدام هذا أكمل وأحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن الذي يصاب بالعين أنه يقرأ سورة الأنبياء كاملة ثم يظهر له من أصابه بالعين ويتضح له؟ والله ما أدري عن هذا، أنا ما أدري عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أهمية اقتران العلم بالعمل، حيث إننا نرى بعضا يحرص حرصا شديدا على طلب العلم ويهمل جانب العبادة، فلا يحسن أداء صلاته من ركوع وسجود ولا يهتم بالسنن الرواتب؟ لا شك أن العلم مرتبط بالعمل، والعمل ثمرة العلم، فإذا لم يعمل صار مثل الشجر الذي ليس له ثمر، مش فائدة الشجر الذي ليس له ثمر. وهذه طريقة اليهود، أنهم أخذوا العلم وتركوا العمل، كما أن طريقة النصارى على العكس، أخذوا العمل وتركوا العلم، وقالوا العلم يشغل عن العمل وعن العبادة. وهي طريقة الصوفية الآن، طريقة الصوفية يقول: لا تعلموا، يجيكم العلم تلقائيا، عليكم بالعمل والعبادة، لأن طلب العلم بيشغلك عن العبادة، وهكذا يقولون. فطريق الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم ودين الحق هو العمل، الرسول بعث بهما جميعا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.